يعني معناه لا يؤذي الناس بالسنان الواحد الذريع يتغسل طيب يهل السمون معناه يجتهد يجتهد. النبي صلى الله عليه وسلم امر الذي يكن في المصلي ما يدخل المصلي صلي لها هناك في بلد محله الى كم يوم لا يؤذيهم الى كم يوم يا شيخ؟ حتى تزول الرائحه حتى تزول الرائحه مثل ما زالت يقصد. نعم اما قولت 40 يوم او اكثر هذا مره ما لحق. نعم حده زوال الرائحه وإذا تعمد أكلها حتى لا يصلي يؤدب. الحق ورحمة الله. يصلوا جميعا هم الروائح يصلوا جميعا الحال. نعم نعم. لا يغسلون مثل الظهور ولا يملون تصلي ولا يصلون الحال حتى لا يؤذوا المسلم. إذا كانت الراحة ظاهرة يعني يؤذي من حوله. سماحة الشيخ. طيب بارك الله.